بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرم وبارك وعمر وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 73 من الكتاب 26 كتاب المناسك، باب الذبح. والذبح هو ذبح الهدي، ووقت الذبح يوم النحر. يوم النحر سمي النحر لأنه يذبح فيه. بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ينحر هديه ويحلق رأسه ويلبس ثوبه، ثم يطوف طواف الإفاضة فيحل الإحلال الكامل. والترتيب بين الحلق والرمي والنحر معفو عنه، يعني يعملهم بأي ترتيب، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. والسنة أن يرمي أولا وينحر ثانيا ويحلق ثالثا، هذا هو السنة، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 64 بعد 103,000، يقول: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منن كلها منحر، يبقى تنحر في أي حتة في منها، وكل فجاج مكة طريق ومنحر كمان، ولك أن تنحر في مكة، وكل عرفة موقف، يبقى لا تلتزم بمكان وقوف النبي في أسفل جبل الرحم، بل كل مساحة عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف، أيضا مساحة المزدلفة كلها تبقى إيه موقف. باب من قدم نسكا قبل نسك، اللي هو عدم مراعاة الترتيب بين الرمي والنحر والحلق. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج. يعني لما يجي حد يسأله: نحرت قبل أن أرمي، الثاني يقول له: رميت قبل أن إيه؟ أنحر، والثاني يقول: حلقت قبل أن أرمي أو أنحر، يقول إيه؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج، كده يبقى كلتا يدي يعني ليس عليك شيء. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، قال: لا حرج. وعن أبي قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال: لا حرج. يبقى أعمال يوم النحر لا ترتيب فيه، أعمال يوم النحر لا ترتيب فيها على الوجوب. باب رمي الجمار ايام التشريق. احنا عندنا ايام اعمال يوم النحر ايه في الحج؟ اعمال يوم النحر ايه؟ عندنا رمي الجمره ونحر الهدي والحلق وطواف الافاضه، اربع حاجات، وسعي الحج ان لم يسع اولا، يبقى دي خمس حاجات. فيعمل اي ترتيب لا حرج، والسنه ان يرمي اولا، ينحر ثانيا، يحلق ثالثا، يطوف رابعا، ثم يسعى سعي الحج بعد الطواف ان لم يكن قد سعاه في اول مقدمه بعد طواف القدوم. واضح؟ لكن لا يجوز ان يسعى قبل ان يطوف. واضح؟ لابد ان يسبق السعي طواف صحيح. من شروط صحة السعي ان يسبقه طواف صحيح. فما يروحش المطاف يلاقيه زحمة يقول لما اروح اسعى بقى على ما المطاف يفضى شوية. ما ينفعش. لازم يسعى الاول، يطوف الاول وبعدين يسعى. لازم. زي ما لازم تتوضى الاول عشان تصلي. فلا يصح السعي الا ان يسبقه طواف صحيح. واضح؟ يحل تحلل اصغر لو عمل كل اعمال يوم النحر حتى يطوف طواف الافاضه، فان طاف طواف الافاضه يحل مطلقا. الحل الاكبر. ده لحاله المتمتع بس؟ لا، المتمتع هيبقى عليه سعي حج لازم، لانه السعي اللي عمله الاول كان سعي عمره. لكن المفرد والقارن له ان يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم في الاول، وله ان يؤخره بعد طواف الافاضه يوم النحر. واضح؟ لكن المتمتع ده يوم النحر عليه سعي طواف حج وسعي حج. يعني الفرق بين القارن والمتمتع ان القارن هيسعى مره واحده وهيطوف طوافين، طواف قدوم وطواف افاضه، لكن يسعى سعي واحد. لكن المتمتع هيطوف طواف عمره وسعي عمره، ويطوف طواف حج وسعي عمره وسعي حج. يبقى الفرق بينهم ان ده هيوفر سعي واحد. واضح؟ يعني يسعى مره واحده. فاللي بيتعب من السعي يقرن. يبقى كده ايه؟ وفر سعي مره ثانيه. واضح؟ باب رمي الجمار ايام التشريق. معروف ايام التشريق ان وقت رمي الجمار السنه يدخل بعد الزوال، يعني قبل الظهر بلحظات الى غروب الشمس، هذا هو افضل وقت. ترمي بين الوقتين دول، الزوال وقبل غروب الشمس، دي افضل وقت للرمي. ويمتد وقت الرمي وقت الجواز الى طلوع فجر ثاني يوم. افضل وقت الزوال إلى غروب الشمس، ده أفضل وقت للرمي. ده في أيام التشريق اللي هو تاني يوم بعد يوم النحر، وتالت يوم، ثم ينفر إذا كان متعجلا أو يبيت اليوم الثالث ويرمي الثالث ويمشي. وبعد شدة الزحام أخذ الفقهاء بجواز دخول وقت الرمي من فجر للفجر بسبب تزاحم الناس. لكن قبل ذلك معظم الفقهاء لا يجيزون الرمي قبل الزوال. لا يجيزون الرمي قبل الزوال، هذا في ايام التشريق، اما يوم النحر رمي جمرة العقبة فيدخل من الضحى. من بعد صلاة الفجر. ده خاص بيوم النحر بس. بقية ايام التشريق يدخل من الزوال. على الراجح من مذاهب المسلمين. ثم أخذ بعد ذلك فقهاء هذا الزمان بآراء مرجوحة قالت أنه يدخل وقت الرمي من بعد طلوع الفجر في كل أيام الرمي، سواء يوم النحر أو أيام التشريق، وهو قول سيدنا عطاء بن أبي رباح وكثير من التابعين. فأخذ به فقهاء هذا الزمان على رأسهم علماء الأزهر الشريف لرفع الحرج عن الناس بسبب التزاحم، فقالوا يجوز أن يدخل وقت الرمي من طلوع فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الذي يليه، يعني 24 ساعة رمي تروح في أي وقت. يبقى ساعتها ايه؟ يتسع الوقت على الناس فلا يتزحمون في وقت ضيق، لان مات ناس من التزاحم في الرمي في كذا حجة قبل ذلك. لكن انا ارى بعدما اتسع الرمي وصار عدة ادوار واتحلت المشكلة، نرجع للرأي الراجح، لا ترمي الا بعد الزوال، واحرص ان يكون قبل غروب الشمس، لان خلاص مشكلة الرمي اتحلت الان، واصبح يعني عدة ادوار وطوابق، واصبح الرمي سهل، فتحرص انك انت ترمي في اوقات الايه اللي فيه اجماع على ايه؟ على الاستحباب فيه. باب رمي الجمار ايام التشريق باسنادنا المتصل. وعنه به قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا، ده يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك ايام التشريق يعني فبعد زوال الشمس، وزوال الشمس يعني ايه؟ يعني وقت دخول وقت الظهر، مع دخول وقت الظهر يعني زالت عن منتصف السماء كده، يبقى دخل وقت الظهر. زالت يعني مالت، يعني مالت الى جهة ايه؟ الى جهة الغرب. بمجرد انها تبتدي تميل الشمس لجهة الغرب بعد زاوية 90 على في رأس السماء، ده دخل وقت الظهر، لانه تحول الظل ويسموه ظل الزوال، يبقى ده وقت الظهر. يبقى اذا زالت الشمس يعني اذا دخل وقت الظهر. وعن ابي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا ابراهيم بن عثمان ابن ابي شيبة ابو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار اذا زالت الشمس قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر. يعني يرمي يكونوا ايه؟ اذنوا في مسجد الخير. مسجد الخير ده جنب الجمرات على طول. يروح النبي بقى يصلي الظهر في مسجد الخير صلى الله عليه وسلم. المسجد ده صلى فيه جميع الانبياء، الموضع ده من لدن ابينا ادم الى سيدنا رسول الله. مسجد الخير ده مسجد بركه كبير. حاول لما تحج تصلي فيه ولو مره واحده، لانه بيبقى فيه زحام شديد. لكنه مكان مبارك صلى فيه جميع الانبياء الذين حجوا بيت الله الحرام من لدن ابينا ادم الى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الخطبة يوم النحر. خطب الحج في خطبة، خطب الحج عندنا خطبة يوم التروية، يخطب الإمام في الحجاج يعلمهم ماذا عليه من مناسك، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر علشان يعلمهم ما بقي من المناسك. كأن كل فترة الإمام يخطب في الناس يعلمهم إيه اللي هيعملوه بعد كده خطوة خطوة. الخطبة يوم النحر. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات؟ قالوا يوم الحج الأكبر. أحرم يعني أكثر حرمة، يعني أشد حرمة. أي يوم أحرم يعني سأل السؤال ده ثلاث مرات، يعني أي يوم أشد حرمة عند الله؟ قالوا يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة يعني. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف كم تغليظ للحرمة، ثلاث مسوغات للحرمة، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد الحرام. ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. وده بينقض الديانة المسيحية كلها التي قامت على أن الصلب كان لتكفير خطيئة آدم. واضح؟ دي نقطة مهمة. الكلمة دي بتنقض كل المذهب المسيحي والفلسفة المسيحية على سبب الصلب، وأن سيدنا عيسى تحمل خطايا البشر كلها بما فيها خطيئة أبينا آدم بصلبه، وكأننا نؤاخذ بخطيئة الآباء، وهذا خطأ. لا تزر وازرة وزر أخرى، ألا لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، اللي يا ربنا قايل فيها إيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم. أيس بمعنى يأس، على سبيل النقل المكاني، يأس تبقى أيس، يحط الهمزة قبل الياء، يحط الياء قبل الهمزة، تمشي الاثنين معنى واحد، يسموه النقل المكاني، وهو جائز في لغة العرب. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، يعني هدر، ما فيش حاجة ثأر الجاهلية بقى خلاص، كل دماء الجاهلية دي موضوعة يعني باطلة، أبطلها النبي، أهدرها. وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. عم النبي الحارث بن عبد المطلب كان طفل رضيع بيحبو بين الدور، وحصلت حرب فبني هذيل قتلته بحجر. ولو على الجاهلية بقى ناخد طرنا بقى، فالنبي قال أول ما أضع دم، أضع دم عمي ده، لانه مات في الجاهليه. يبقى خلاص كل الدماء موضوع، مفيش حاجه اسمها حد يبحث عن فقر اخيه، خلاص انتهينا، نبتدي صفحه جديده. واول ما اضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. الا وان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وفي رواية تانية وأول ما أضع ربا العباس، اللي هم عم النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يا أمتا، يعني يا أمة الإجابة، بيكلم أمة الإجابة المسلمين الحاضرين والذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة. ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وناخد بالنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، والآن المسلمون يريقون دماء بعضهم البعض، ويأخذون أموال بعضهم البعض، وينتهكون أعراض بعضهم البعض، ولم يقوموا بوصية النبي، فعليهم أن يعودوا مرة أخرى ويتوبوا إلى الله. فدي وصية نبينا لكل أمته إلى يوم القيامة. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن. الخيف من منن اللي عند مسجد الخيف، المنطقة دي ما كانتش مسجد أيام النبي، ما كانتش مسجد، كانت إيه، مكان ساحة واسعة يصلوا فيه، ثم بنوها بعد ذلك مسجدا، مسجد ضخم. فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم. يبقى ثلاث حاجات لابد ان المسلم يجعلها في قلبه، يخلص العمل لله وينصح لولاة المسلمين، ينصح لهم يعني يطيعهم في الطاعة ولا يجري على ولا يطيعهم في المعصية، وينصحهم إذا عصوا ولا يخرجوا عن طاعتهم حتى لا يفرق جماعة المسلمين. الشعب يريد إسقاط النظام، هذا لا يجوز، ولكن الشعب يريد إصلاح النظام، هذا يجوز. فدعوة إسقاط النظام دي ما نعرفهاش إحنا المسلمين، ده يعرفوها الثورة الفرنسية، يعرفها الفوضى الخلاقة، يعرفها الكفار اللي أنشأوا هذه الأفكار عند بلادنا. لكن المسلمون يحبون الإصلاح والصلاح، ولا يحبون إسقاط شيء ولا هدم شيء. فالشعب يريد إصلاح النظام، نحن مع هذه النداء. الشعب لا يريد الظلم، نحن مع هذا النداء، دون إراقة دماء ودون فوضى ودون عصيان مدني حتى لا توقف الحياة. كل هذا حرام قطعا. وإحنا الوقت ماشيين في زمن بنتبع فيه سنن من كان قبلنا. يعملوا كده اليهود والنصارى، نعمل زيهم. قالوا كده في أوروبا، نعمل زيهم. واحد مؤلف أمريكا اسمه جين شارب، مؤلف كتاب كيف تخلص من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، صنف الكتاب في سنة 1980 ونفذته بعد كده يوغوسلافيا في الثورة البرتقالية، ثم بعد ذلك ظهر في تونس، ثم بعد ذلك دخل في مصر، وبعدين راح ليبيا، وبعدين قاعد ينتشر وفق ايه ما يرسمه لنا اهل الكتاب. كما قال النبي: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حزب القذى بالقذى، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءكم وراءهم. احنا في زمن اتباع، يعني بنجري وراهم، نلهث وراء شعاراتهم. طلعوا لنا شعار ايام الخلافه علشان يضيعوا الخلافه، شعار ايه؟ شعار القوميات. كل قوميه تحكم نفسها، فنشات فكره القوميه العربيه، وبعدين لما ما نفعتش القوميه العربيه قالوا الوطنيه. مصر الفتاه، تركيا الفتاه، التركية يحكمها تركي، مصر يحكمها مصري، ليبيا يحكمها ليبي. وصار الناس والشباب يموت على تحيا مصر، ولا يموت على لا إله إلا الله، شعار. ثم انطفأ شعار الوطنية، بعد ما انطفأ شعار القومية، ثم نشأ بعد ذلك شعار الاشتراكية، ثم انطفأ شعار الاشتراكية. على 40 سنة قعدنا ننادي بالاشتراكية، وبعدين انطفأ، والوقت بقى شعار الديمقراطية والصناديق. وكل شوية طلعوا لنا شعار ونجري ورا الشعارات، وناس تموت وناس تعمل وناس تعيش. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذى بالقذى، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءك. فنسأل الله السلامة. إخلاص العمل لله، النصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعته، يعني عدم شق ايه؟ عصا الطاعة، حتى يظل المسلمون مجتمعين جماعة واحدة متقويين. أما الفوضى والاستقطاب والتفريق، الفرقة الآن يسموها ايه؟ استقطاب، كلمة جديدة. حاكم الثورة المصرية طلعت لنا كلام جديد، هنعمل قاموس الثورة المصرية. فلول، ما هو الفل، وحاجات كده، تطلع كده حاجات. استقطاب، ما معنى الاستقطاب؟ أيديولوجيات، ما معنى الأيديولوجية؟ وهكذا كل شويه يطلعوا لنا افكار جديده. العهر السياسي، يعني العهر السياسي حاجات غريبه كده، زهايمر السياسه، كل شويه يطلعوا لك مصطلحات جديده. فربنا ينجينا يا سيدي. كل دي اسمها ايه؟ المصطلحات دي نشات منين؟ من الفوضى. كل واحد بيفكر بطريقه، كل واحد ينظر للامور بمنظار شكل، واصبح لا يوجد كبير للناس، ولا يوجد من يجمع شمل المسلمين، وأصبح بالضبط كالسبحة التي انقطع خيطها، فصارت كل حبة في مكان، فانفرط العقد. فربنا ينجينا، وهذا مراد الكفار منا، ونحن ننفذ مراد الكفار أفضل مما لو فعله الكفار بأيديهم فينا، بسبب جهلنا وغفلتنا وحرصنا على مصالحنا السريعة. كل واحد يدور على مصلحته السريعة بس، ما يبصش لقدام، المصلحة البعيدة. ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات. الناقة المخضرمة معناها المقطوع أذنها، ولكن ناقة النبي لم تكن مقطوعة الأذن، فصار كلمة المخضرمة تطلق على الناقة اللي هي الجيدة يعني، لكن أصل الاسم يطلق على الناقة مقطوعة الأذن، وناقة النبي لم تكن مقطوعة الأذن، بس انتقل استعمال كلمة المخضرم ومقطوع الأذن إلى كل ناقة جيدة في الركوب وعفية. وهو على ناقته المخضرمة بعرفات، فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم وشفيعكم. يبقى فرطوا يعني سابق شافع. وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، يعني بالمعاصي والفرقة وانتهاك حرمات الله. فلا تسودوا وجهي يعني لا تحزنوني بمعاصيكم وفرقتكم وتجرؤكم على أموالكم وأعراضكم وعلى أنفسكم. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني ومستنقذ مني أناس، يعني في ناس هستنقذهم من النار وفي ناس أحاول أن استنقذهم يوم ربنا ياخذهم يبعدهم عني. مستنقذ مني أناس يعني مستبعد عني أناس. فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن الغازي قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر، ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قال نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. في الحديث السابق قول النبي إيه؟ فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني هل هذا استدل منه الوهابية على أن النبي لا يدري ما يحدث في أمتي بعد وفاته من هذا الحديث؟ وهذا خطأ، لأنه يعارض حديث آخر أن النبي قال تعرض علي أعمالكم فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم، فتعرض أعمالنا عليه وهو في قبره الشريف. هم نفهم الحديث ده ازاي؟ يعني كأن النبي ان الله سبحانه وتعالى هنا يستفهم منه استفهام ينكر عليه كيف وقد عرفت ما احدثوا بعدك، لماذا تعترض ان يزاد عنك وقد علمت؟ ولكن لغلبة شفقته كان عنده امل ان ربنا يعفو عنه، بالرغم انه عرف ان هم كأن ربنا بيقول له لا تدري ما أحدثه بعدك، يعني وانت مش عارف اللي حصل، ما انت عارف. يبقى لا ينفي عنه العلم بالكلية، بل ينفي عنه نفي كأنه ينكر عليه كيف وقد علمت، تريد أن تشفع فيهم وأنا أريد أن أعاقبهم. فهمت بقى المسألة؟ فليس نفي العلم من الأصل، آدي معنى الحديث، حتى لا يتعارض مع الحديث الآخر أن الأعمال تعرض على النبي في قبره أعمال أمته، معروف. لكن الوهابية ضعفوا حديث عبد الأعمال وقالوا ده حديث موضوع وصححوا هذا الحديث وقالوا لا تدري يبقى النبي يجهل، قالوا كده النبي يجهل. شوف قلة الأدب، ربنا بيقول له لا تدري، ما قالوش تجهلت، ما قالوش أنت تجهل، ربنا بيكلمه بيقول، وهم يقولوا النبي يجهل. هم يمتازوا بإيه؟ بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدبهم مع النبي حجبهم عن الفهم الصحيح لهذا الدين، فلا فهموا الألوهية ولا فهموا النبوة ولا قاموا بحق المسلم. كل ذلك بسبب سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد الشؤم، سوء الأدب مع النبي هو أكبر شؤم يؤدي إلى سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة. ونقف على باب زيارة البيت غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم.